Book 2 57 عند الطبيب 医者にて عندي موعد مع الطبيب 医者に予約を入れてあります الموعد عندي في الساعة العاشرة 10時に予約があります ما اسم حضرتك؟ お名前は؟ تفضل اجلس في غرفة الانتظار 待合室でお待ちください الطبيب سيأتي حالا 医者はすぐに参ります تأمينك الصحي مع أي شركة؟ どこの健康保険に加入していますか؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ どうしましたか؟ هل تشعر بألم؟ 痛みはありますか؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ どこが痛みますか؟ أشعر دائما بألم في الظهر. 背中がいつも痛みます. عندي صداع في أغلب الأوقات. よく頭痛がします. أشعر أحيانا بألم في البطن. 時々腹痛があります. من فضلك. اكشف النصف العلوي من جسمك. 上を脱いでください. من فضلك تمدد على السرير. 検査ベッドに横になってください. ضغط الدم تمام. 血圧は大丈夫です. اعطيك ابرة. 注射を打ちましょう. أعطيك حبوب. 薬を出しましょう. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. 薬局へ出す処方箋を出しましょう.